لا ايه، انا شرعيه العهد المطلق مقرره، ان هذه مشروعيه مقرره بالكتاب والسنه، اما السنه فيشير. ثم قال ما معنى عنك يعني اغلب ان لم تكن كلها باستثناء صلح الحديبيه، باستثناء صلح ايه؟ الحديبيه. وعامة عهود النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع المشركين كانت كذلك مطلقه غير مؤقته، زائده غير لازمه. يقول ان غالب صور المعاهدات النبي عليه الصلاه والسلام التي اجراها مع الكفار كانت ايش؟ مطلقه، اي لم تحدد فيها اي شيء المده. نعم، جائزة غير لازمة. منها عهده مع أهل خيبر، مع أن خيبر فتحت وصارت المسلمين، لكن سكانها كانوا هم اليهود ولم يكن عندهم مسلم، ولم تكن بعد نزلت آية الجزية. حتى لا أحد يقول أنهم كانوا ذميين، لماذا؟ لأن آية الجزية لم تكن قد نزلت. نعم، إنما نزلت براءة عام تبوك سنة 9 من الهجرة، وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة 7. ومع هذا فاليهود كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقار أي الأرض ملك المسلمين دونهم. ثم قال: وقد ثبت في الصحيحين انه قال لهم: نقركم ما شئنا. نقركم ايش؟ مش هذا هو اللفظ من حيث الاستدلال، لان اللفظ الاخر قد ينازع في دلالته البعض، فنرد الى شيء المحكم. المحتمل يرد الى المنصوص، والمتشابه يرد الى المحكم. والنصوص كلها من عند السالف. نعم. ثم قال: وقوله ما اقركم الله يفسره اللفظ الاخر، وان المراد ان متى فينا أخرجناكم منها. هذا كلام صحيح، هو الذي فهمه عمر بن الخطاب وطبقه في خلافته وأخرجهم منها. قال: ولهذا أمر عند موته ما شئنا. انتبه، قال إيش؟ ما إيش؟ ما شئنا، صحيح؟ فلو قلنا أنه عقد لازم غير جائز، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإخراجهم؟ هم قوم ما نقضوا العهد ولا خانوا، ما ظهر لهم أي خيانة، كما اتفق عليه المسلمون وافقوا بهذه الشروط والتزموا بها، وكل سنة يأتون بأي شيء بنصف هذه الثمار، ولم يأتوا بأي ناقض من نواقض العهد أو غير ذلك، صحيح؟ فهل يجوز على هذه الصورة إخراجهم؟ لا يجوز، صحيح؟ لكن العقد ابتداء هو عقد تم على أي شيء؟ على مشيئة من؟ على مشيئة المسلمين، أي بالنظر لمصلحة المسلمين. ولذلك النبي عليه السلام لما في مرض موته ماذا قال؟ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ومهما اختلفنا في حد جزيرة العرب فخيبر منها بالاتفاق، خبر على مشارك المدينة. خبر على مشارك ايش؟ إنما الخلاف فيما جاوز الحجاز. نعم، فالخلاف غير وارد في اي شيء في خيبر، حتى لا يستدل المسلمين يقول ان خيبر خارج الجزيره، ابدا، هذا كلام بخ. الخلاف فيما جاوز الحجاز. نعم، فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال في مرض موسى؟ اخرج اليهود والنصارى من جزيره ايش؟ فقول اليهود والنصارى يشمل اليهود من؟ خيبر، رغم انه قال لهم نقركم ما شئنا. هذا دل على ان هذا العهد كان عهدا مطلقا، عهدا اي شيء. ما معنى عهدا مطلقا؟ غير ايش؟ لازم، غير لازم. اذا يجوز للمسلمين اذا راوا المصلحه لهم في نقضه ان ينقضوه ثم يعلموا الكفار. قال: وقد ولهذا، اي لانه عقد مطلق غير مؤقت، اي غير لازم. ولهذا امر عند موته باخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب. قال: وامثل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، والحديث في صحيح البخاري. نعم، قال: وقد ذكر طائفه منهم محمد بن جرير المفسر المشهور أن كل ذمة عقدت للكفار في دار الإسلام فهي على هذا الحكم، بل بعض أهل العلم جعلوا هذه الصورة هي الصورة الإيش؟ الأصلية. جعلوا هذه الصورة هي الصورة الأصلية، والصورة التي يؤقت فيها الأجل هي صورة أي شيء؟ فرعية، صورة استثنائية، على خلاف الأصل. قال: أن كل ذمة عقدت للكفار في دار الإسلام فهي على هذا الحكم، يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم، فإن استغنوا عنهم أخرجوهم من ديار المسلمين. ثم قال تعقيبا على قول ابن جرير: وهذا قول قوي له حظ من الفقه. ثم قال رحمه الله: وقول صلوات ربي وسلامه عليه نقركم ما أقركم الله، أراد به ما شاء الله إقراركم وقدر ذلك وقدر به. فكل شيء نحن نفعله بقدر من؟ بقدر الله. قال: أي فإذا قدر إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم. قد نخرجهم على يد من؟ على أيدينا. نعم، فنخرجكم لما لم نكن ظالمين لكم، كما يقول القائل: انا اقيم في هذا المكان ما شاء الله، ما شاء الله وما اقامني، فقد يقيمني اسبوع وقد يقيمني سنه وقد يقيمني اقل او اكثر. نعم، ولم يرد بقوله ما اقركم الله ان نقركم ما اباح الله ذلك بوحي. المساله ليست متعلقه كما فهم البعض، كما فهم ابن قدامه، بنزول اي شيء، بنزول وحي. فالاصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه تشريع لمن؟ للامه. فلو اراد الوحي كان يصبح امرا خاصا بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، يشرح هذا الكلام ويقرر العموم، بالواقع ان التخصيص ليس عليه دليل، يقرر العموم فهمي وفعل من؟ عمر بن الخطاب. فعمر لم يقصد الامر حظ النبي عليه السلام، او ان الامر مرتبط بنزول الوحي، وقد انقطع الوحي بوفاه صلوات ربي وسلامه عليه. ولو قلنا بهذا الكلام لما جاز لنا ان نخرج يهود ايش؟ يهود خيبر، كيف نخرجهم اذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ وعمر لم يفهم هذا الكلام، انما فهم منه انه ايش ما اقر الله لنا او ما شاء الله لنا ان نترككم تركناكم، فاذا شاء لنا ان نخرجكم اخرجناكم. قال وان كان اراد ذلك اي الوحي فهذا معنى صحيح. ثم قال يسعى التخصيص، وهذا لا يمكن من غير النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، لكنه لم يرد الا الاقرار المقضي كما قال ما شئنا ما شئنا نحن المسلمون. ثم قال وايضا فقد ثبت بالقران والتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه هذا اهم دليل في هذه المساله القران نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبذ الى المشركين عهودهم بعد فتح مكه لما نزلت اوائل سوره ايش براءه ايش من الله ورسوله الى المشركين الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر الى غير رسم الله. طيب فهنا امر الله تعالى رسوله بان يبرأ من المشركين وان يرد اليهم اي شيء عهودهم وان يرد اليهم اي شيء عهودهم، رغم انه بعد ذلك الايه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه باتمام العهود الى مده فكيف هذا؟ فناخذ حاشا وكلم انتبه الله سبحانه وتعالى في اول ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبرأ من المشركين اي ان يبرأ من عهودهم ويرد اليهم عهودهم فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير موجود الله وان الله مخزي الكافرين. بعدها الايه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بان يوفي المشركين مددهم التي عاهدهم عليها فاتموا اليهم عهدهم الى مددهم. لو قلنا ان العهود التي امر فيها بالبراءه من اصحابها والعهود التي امر فيها باتمام المده والوفاء واحده، هذا تناقض ام ليس تناقض؟ تناقض لازم. كيف واحده؟ كيف في مقام في نفس المقام يأمر بالبراءة منها ونزها وفي بعدها بآية أو آيتين يأمر بأي شيء بوجوب بإتمامها ووجوب الوفاء إليها. صحيح؟ فليس هناك محيط أبدا إلا أن نقول بأي شيء بالتفصيل. ما معنى بالتفصيل؟ أي أن هذا نوع من العهود وهذا نوع من أي شيء آخر. النوع الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة منها من أصحابها نوع، والنوع الذي أمر فيه أمر إيجاب فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أمر إيجاب بالوفاء بهذه المدة المتفق عليها بين الطرفين نوع آخر، وليس هناك حق وليس هناك قول غير هذا القول. صحيح؟ طب إذا ما هو النوع الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة منها أي من المعقود من أصحابها؟ هو العهود المطلقة. نعم. وما هو النوع الذي أمر بالوفاء وبإيجاب انقضاء هذه العهود إلى مدتها؟ العهود الإيش؟ المؤقتة لأنها لازمة. المؤقتة لأنها لازمة، لأن الشارع عندنا حرم الغدر وينصب بكل غادر لواء يوم القيامة. نعم. وهذا أنه مقام معنا. طيب؟ الشارع حرم إيش؟ الغدر حتى مع الكفار المحاربين. طيب؟ إذا تبين لنا أن ليس هناك غدر في العقود المطلقة. ليس هناك غدر في العقود إيش؟ المطلقة. لماذا؟ لأنها غير مؤقتة، لأنها غير لازمة. لأنها غير أي شيء لازم. واللزوم مكتفى في العقود المؤقتة من الاتفاق على المدة. الاتفاق بين الطرفين على المدة. قال رحمه الله في كلام هام وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عام 9، فنبذ إلى المشركين عهودهم بالحديث مر معنا ذلك العام، ولذلك أردف أبا بكر بعلي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أولا أميرا على الحج أبا بكر، ثم لما نزلت سورة براءة بعد ذهاب الصديق رضي الله تعالى عنه أتبعه بمن؟ بعلي. لماذا هذه الشيء فائدة لتذكر مرة معنا؟ لماذا؟ لأن على عادة العرب كانت عادة العرب كانت جارية على أنه لا يقوم بتوقيع العهود أو بنبذها إلا الرجل المطاع أي الإمام أو الأمير أو أحد من أهل بيته أو أحد من أهل إيش؟ بيته، وعلي من أهل إيش؟ البيت كما لا يخفى عليه. أما الأمير فكان من؟ أبو بكر، لذلك لما جاء عيسى له الصديق رضي الله تعالى عنه أمير أم مأمور؟ تابع المتبوع فقال له بالمأمور وأنت الأمير. ولذلك أردف أبو بكر بعلي رضي الله تعالى عنهما، وهذا في رد على من؟ الشيعة الرافضة قتلهم الله. لأن عادتهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. قال وقد أنزلت في ذلك سورة براءة، فقال تعالى انتبه موضع الدلالة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فهنا أمر بنبذ والبراءة من العقود الذين عاهدتم من المشركين. ثم قال مخاطبا لأصحاب هذا العقود وقد برأ الله ورسوله منها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أمهلهم الله برحمته كم؟ أربعة أشهر. ومر معنا الحديث هذه المسألة. واعلموا مر معنا أين في المرحلة الإيش؟ الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد، هذه الأولى موسى المرحلة الإيش؟ الأخيرة.

إذا تمكن مسلم ممن فعل من هؤلاء الجنين شيئا من هذه المخالفات، فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه، بعد الإعلام والإنذار والإسرار، بعد التقدم إليه فإن سلابه لمن وجده. انظر هذا التعبير، مش قال اقتله إنما إيش، خلاص هو قتل ثم تأخذ أي شيء، تأخذ سلابه كما مر معنا في أحكام الغنيمة، فإن سلابه لمن وجده. وهذا في عهد من الذمي الذي هو أقوى من عهد المعاهد الحربية، وهذا الأثر إسناده صحيح ورجال رجال الشيخين. نعم. ثم قال ابن القيم في التعليل كذلك من المنع وإظهار الصليب، لماذا يمنعون من إظهار الصبان على الكنائس؟ قال وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام، لماذا؟ لأن الصنم لأن الصليب هذا هو شيء معبودهم صنمهم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعدي بن حاتم الطائي لما دخل عليه وكان في صدره ايش صليبا، وكان في صدره صليبا، قال له ايش، انزع عنك او اطلع عنك هذا الوثن، انزع عنك او اطلع عنك هذا ايش الوثن. فقال واظهار الصليب بمنزلة اظهار الاصنام فانه معبود النصارى كما ان الاصنام معبودة اربابها، ومن اجل هذا يسمون عباد الصليب. النصارى يسمون بعباد اي شيء، بعباد الصبان لانهم يعبدون هذه الايش الصبان. وهناك غير منظومة طويلة لك الاسف نشوفها. نعم، يقول في هذا البيت اللطيف، يقول قبحا لهذا العقول، قبحا لهذا العقول التي تعتقد ان الهها قتل وصلب على هذا الايش على هذا الصليب ثم هي تقدسه. سبحان الله، اي عقل هذا؟ انسان يعتقد ان هذا الصليب قتل عليه اله وعذب عليه اله، نعم بل وكسل في وجهه كما يقولون، ثم هم يقدسون هذا الصليب. فالمفترض على هذه الكرهات ان اله يقتل ويصلب، هذا كلام غير مضبوط طبعا، ولكن المفترض انهم ايش يكرهون هذا الصليب. نعم، ولكن من سخافة عقولهم ومن سخافة الدينين أنهم يقدسون ما حقه الكهر بجداعة العقول. نعم، فكما قال الشاعر فدشه لا تدشه إذا كان لك عقل، نعم فهذا حقه أن يداس لا أن يباس ويعلق في الصدور. نعم، وهذه متناقضات كثيرة في الديانة المصرمية لا تخفى عليكم. نعم، ثالثا كذلك مما يمنع منه الكفار قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا نرفع أصواتنا في أي شيء في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون، حتى داخل الكنائس يصلون ويقرؤون بصوت منخفض. نعم، قال ابن القيم التعليل لماذا منعوا من هذا الأمر؟ لما لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من إظهار، فكل ما فيه إظهار شعيرة من شعائر دينهم ومن شعائر كفرهم وهم في ذلك وشعائر الكفرة سواء يمنعوا من أي شيء، يمنعوا منه، يمنعوا من إظهاره. قال ابن القيم لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من إظهار. ثم كذلك ذكر بإسناده عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله تعالى عنه أنه كتب فقال أن امنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم، امنعوا النصارى من رفع أصواتهم في أي شيء في كنائسهم، واليوم أصواتهم ترفع لا في الكنائس ولا في الشوارع ولا حتى في مساجد المسلمين. نعم، أن امنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن ترفض، لا أن ترفع وتعز. وقال أحمد في رواية أبي طالب ولا يرفع أصواتهم في دورهم بأي شيء، فكيف بخارج الدور أمر أظهر. وقال الشافعي واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم، لماذا؟ لأن هذا أي شيء شرك والحق كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ولا يسمعونهم ضرب ناقوس، قال فإن فعلوا ذلك عذروا، فإن فعلوا ذلك أي شيء، وهذا كله في عرض الذمة فكيف في عرض المحارب المعاهد. قال ابن القيم فرفع الأصوات التي منعوا منه ما كان راجعا إلى دينهم، ما كان راجعا إلى شيء ليس مجرد الكلام العادي أن يتكلم هو مع المسلم ويتكلم مع أخيه في دينه، نعم، لما يتكلم بأي شيء بإظهار شعائره بالترانيم وبالصلوات وبالأقداس التي قال فرفع الأصوات التي منعوا منها ما كان راجعا إلى دينهم وإظهار شعاره كأصواتهم في بحوثهم ومذاكراتهم ونحو ذلك، كأصواتهم في أي شيء في مسائلهم الدينية وفي شعائرهم الدينية. نعم، هذا ثالثا. رابعا كذلك مما منه الكفار قولهم في العهد العمري ولا نكره صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين، مر معنا أنهم يمنعوا من إظهار الصلبان على الكنائس من الخارج، صحيح؟ هذا أن يمنع أي شيء من إظهارها في الطرق أن يحملوها ويمشون بها أو يرفعونها. نعم، وللأسف أن هناك بقاع، أن هناك عواصم، والعجيب أن هذه العواصم تنتشر جورا في الإسلام والمسلمين. نعم، تنتسب وترفع شعار الدولة الإسلامية في هذه العاصمة، رفع الصليب يعني في السماء رأى كل الناس، نعم، مئات الأمتار رفع الصليب، صليب كبير، نعم، رفع الصليب في هذه العاصمة التي يقال عنها أنها عاصمة جديدة تحكم شرع الله.